إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم مسند إلى الله أو الرسول أو ما دل عليه كم أهلكنا قبلهم من القرون أي إهلاكنا إياهم والجملة أو الجملة بمضمونها والفعل على الأولين معلق معلق يجري مجرى اعلم ويدل عليه القراءة بالنون أفلم نهدي لهم يمشون في مساكنهم ويشاهدون آثار إهلاكهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لكان لزاما لكان مثل ما نزل بعاد وثمود لازما لهؤلاء لكان مثل ما نزل بعاد وثمود لازما لهؤلاء الكفرة وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم لزاز خصم وأجل مسمى أي عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لإعمارهم أو لعذابهم وهو يوم القيامة أو بدر لكان العذاب لزاما والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وصل أنت وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه أو نزهه عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه المولي للنعم كلها قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني الظهر والعصر لأنهما من آخر الليل أو العصر وحده ومن آناء الليل ومن ساعاته جمع إنا بالكسر والقصر أو أنا بالفتح والمد فسبح يعني المغرب والعشاء وإنما قدم الزمان فيه لاختصاصه بمزيد الفضل فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمد ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قال وفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأطراف النهار تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص ومجيئه بلفظ الجمع لا من الإلباس كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين أو أمر بصلاة الظهر فإنها نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جنس أو بالتطوع في أجزاء النهار لعلك ترضى متعلق بسبح أي بسبح في هذه الأوقات طمعا أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك أي نظر عينيك إلى ما متعنا به استحسانا له وتمنيا أن يكون لك مثله أزواجا منهم. أزواجا منهم أصنافا من الكفرة، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في به والمفعول منه أي إلى الذي متعنا به، وهو أصناف بعضهم أو ناسا منهم. زهرة الحياة الدنيا منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أو به على تضمينه معنى أعطينا أو بالبدل من محل به أو من أزواجه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بتقدير مضاف ودونه أو بالذم وهي الزينة والبهجة. وقرأ يعقوب بالفتح وهو لغة كالجهرة أو في الجهرة أو جمع زاهر، وصف لهم بأنهم زاهر. والدنيا لتنعمهم وبهاء زينة زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد، لنفتنهم فيه لنبلوهم ونختبرهم فيه أو لنعذبنهم فيه أو في الآخرة بسببه. ورزق ربك وما ادخر لك ربك في الآخرة أو ما رزقك من الهدى والنبوة خير مما منحهم في الدنيا وأبقى. ورزق ربك وما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك من الهدى والنبوة خير مما منحهم في الدنيا وأبقى فإنه لا ينقطع. ثم قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بعدما أمره بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. واصطبر عليها وداوم عليها لا نسألك رزقا أي أن ترزق نفسك ولا أهلك، نحن نرزقك وإياهم. عند ذلك فلا تطع بالك لأمر الآخرة أي معنى ذلك والعاقبة المحمودة للتقوى لذوي التقوى. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه تدل على صدقه في ادعاء النبوة أو بآية مقترحة إنكارا لما جاء به من الآيات أو للاعتداد به تعنتا وعنادا فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاها، لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم والعمل على وجه خارق للعادة، ولا شك أن العلم أصل العمل وأعلى منه قدرا وأبقى أثرا، فكذا ما كان عن هذا القبيل. ونبههم أيضا على وجه أبين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب فقال أولم نأتهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أمي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها إعجاز بين، وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز، وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم أولم تأتهم بالتاء والباقون بالياء، وقرئ الصحف بالتخفيف. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة والتذكير بأنها في معنى البرهان أو المراد به القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل بالقتل والسبي في الدنيا ونخزى بدخول النار يوم القيامة. وقد قرئ بالبناء للمفعول فيهما. قل كل أي كل واحد منا ومنكم متربص منتظر بما يؤول إليه أمرنا وأمركم فتربصوا. وقرئ فتمتعوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم. وقرئ السواء أي الوسط الجيد والسوء والسوء أي الشر والسوي وهو تصغيره ومن اهتدى من الضلالة ومن في الموضعين للاستفهام ومن في الموضعين للاستفهام ومحلهما الرفع بالابتداء، ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل، على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط على أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم. قال قال ربنا سبحانه وتعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن ذلك جاء جوابا عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ جاء الجواب فيه: قال كذلك، مثل ما فعلت في هذه الحياة الدنيا فعميت عن آياتنا وتركتها، فكذلك اليوم تحشر أعمى وتنسى. ولذلك فأنت عندما تركت هذه الآيات التي أنزلناها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء السابقين، فنسي هؤلاء وتركوا الآيات، وبعد ذلك عمي كل واحد منهم عنها، لذلك ينساه الله عز وجل يوم القيامة، بمعنى يتركه في العمى والعذاب في يوم القيامة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن الذي انهمك في الشهوات في هذه الحياة الدنيا، إن الذي أعرض عن آيات الله تبارك وتعالى، إن الذي لم يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى بل كذب الآيات وخالف الآيات ولم يؤمن بآيات ربه، عند ذلك قال الله عز وجل فيه: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن عذاب الآخرة أوله كما ذكر الله عز وجل يحشره على العمى، يحشره على عذاب النار، أو يعمى في الأول ويدخل النار، ثم بعد ذلك يبصر عذابه في نار جهنم، وكل ذلك أشد وأبقى من ضنك العيش منه ومن ذلك العمل الذي أصابه، لأنه إنما يزول عماه من أجل أن يرى محله من العذاب، أو أن يرى حاله الذي ترك فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى وتصدى لرسل الله وكفر بآيات الله. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ربنا سبحانه وتعالى يجعل من ذلك استفهاما لهم، وهو كما جاء في قراءة أخرى: أفلم نهدي لهم. لذلك هذا الأمر مسند إما إلى الله عز وجل أو إلى الرسول أو ما دل عليه من الدعوة إلى الله عز وجل. والله يخبرنا بأنه أهلك أقواما، هؤلاء كانوا قد عارضوا الرسل وكذبوا بالآيات، والله سبحانه وتعالى ترك آثار إهلاكهم باقية إلى يومنا هذا. ولذلك أفلم يهدي لهم، كم أهلكنا، كثير أهلكنا قبلهم من القرون، أنتم تمشون وتنظرون وتشاهدون آثار إهلاكهم، أفلا يكن بذلك عبرة بمن آتاه الله عقلا ومن أجل أن يتفكر، لا من أجل أن يتغابى، لا من أجل أن يتعامى. إن في ذلك لآيات لعبر لأولي النهى، لأصحاب العقول الناهية عن كل أنواع التغافل والتعامي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا هذه الكلمة، لولا قضاء الله عز وجل بأن الله جعل عذاب هذه الأمة في الآخرة ولم يعجل لها عذابها في الدنيا، لكان قد نزل بهم ما نزل بعاد وثمود، وكان لازما لهؤلاء الكفار. ولكن الله عز وجل إكراما لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهم عقوبة استئصال في هذه الحياة الدنيا، لذلك نفى العذاب أي العذاب المهلك في الدنيا كعذاب عاد وثمود، وأرجأ ذلك للآخرة. فينبغي علينا دائما أن نتعظ بما حدث لغيرنا، وأن نشكر الله عز وجل، وأن نعمل عقولنا، وأن نكون من الهادين المهتدين. ثم جاء الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أمر الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليه يسير كل داعية إلى الله عز وجل، وكأن الله عز وجل يقول له: صل يا رسول الله، صل أيها المسلم وأنت حامد لربك، فالله هداك، والله وفقك، والله سبحانه وتعالى نزهك عن هذا الشرك، ونزه الله سبحانه وتعالى أيضا عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وعن إن الله أيضا نزهك أن لا تكون من أولئك الذين ينسبون ويضيفون إلى الله النقائص. كن حامدا مهتديا معترفا بأن الله عز وجل هو المولي للنعم كلها، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني قبل طلوع الشمس، يعني قبل طلوع إما الفجر وإما قبل الفجر. فذلك شأن الإنسان المؤمن عندما ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له. في هذا الوقت يكون العبد المؤمن الصالح قائما بين يدي الله تبارك وتعالى، وخاصة في صلاة الفجر. قال: وقبل غروبها، وقبل الغروب معنى ذلك متى تأتي الشمس إلى الغروب، إنما يبدأ ذلك بعد الزوال، فهذا يدلنا على صلاة الظهر والعصر لأنهما من آخر النهار، ويختص العصر أكثر بهذا الأمر أيضا لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم، هذا الأمر الذي أمرنا به ربنا عز وجل كذلك: ومن آناء الليل فسبح. آناء الليل الذي يبدأ بصلاة المغرب وكذلك بصلاة العشاء، فإن الليل الذي نبدأه بالصلاة والعبادة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو القائل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، أطراف النهار معنى ذلك طرف النهار الأول الفجر، طرف النهار الأخير المغرب، وإنما خص الله أول الصلاة بالنهار بالصبح وأول صلاة الليل بالمغرب، وخصهما بذلك، وذلك من أجل أننا نبدأ أول يومنا هذا بصلاة وأول ليلنا هذا بصلاة، بالإضافة إلى ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا: لعلك ترضى. نعم، سبح ربك في هذه الأوقات. لأنك في هذا التسبيح وفي هذه الصلوات وفي هذه العبادات فإنك تنال عند الله سبحانه وتعالى الرضا وترضي نفسك، لأن الله عز وجل سيرضيك بفعلك هذا. ثم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله عز وجل ينهى رسوله وينهى من خلال ذلك المؤمنين لا تنظر إلى ما متع هؤلاء الكفرة من الأصناف في هذه الحياة الدنيا، ربما متع بعضهم ربما متع كلهم شيئا من هذه الحياة الدنيا مما أعطاهم الله عز وجل، فإن كانت الدنيا لهم فالآخرة لكم. لذلك ختم الله عز وجل هذا الأمر بعد تعليله فماذا قال؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لماذا؟ لنفتنهم فيه. ثم بعد ذلك قال ورزق ربك خير وأبقى. إن ذلك الأمر افتتان في الدنيا، اختبار، بلاء، تعذيب في الآخرة بسببه. أما ما ادخر الله عز وجل للمؤمنين في من الهدى، ادخر الله لهم من النبوة، ادخر الله لهم من الخير، ما منحهم في هذه الحياة الدنيا، كانت الدنيا بالنسبة إليهم مزرعة، بالنسبة للآخرة كانت دار ممر إلى دار مقر، حملوا منها الزاد فضعف لهم أضعافا، فأخذوا ذلك الأمر ثوابا من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن أمر الله عز وجل نبيه أولا وأمر المؤمنين جميعا من خلال ذلك أن يأمر أهل بيته، أن يأمر التابعين له، أن يأمر أمته بالصلاة من أجل أن يتعاونوا جميعا واستعينوا بالصبر والصلاة من أجل هذا الأمر، وهو أكثر اهتماما من أمر المعيشة، لأن الله عز وجل قد تكفل بأرزاق أمته وبالأرزاق عباده جميعا. نعم لا تلتفتوا كما يلتفت أصحاب الثروة إلى الدنيا، بل اهتموا بحياتكم، اهتموا بعبادتكم، اهتموا بصلتكم بربكم تبارك وتعالى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن العاقبة النتيجة إن المحمودة تكون للذين يتقون الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل ضر في أحد من أهل بيته أمره أن يهرع إلى الصلاة ويقرأ عليه هذه الآية يقرأ عليه هذه الآية الكريمة. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وهكذا تكون عادة الكفار، كلما جاءتهم آيات طلبوا آيات تعنتا، استكبارا، اقتراحا، عنادا. فالله عز وجل أخبرهم أنني أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المعجزات، القرآن أعظم المعجزات، أبقى المعجزات، المعجزة الحقيقية الباهرة الباقية التي تبقى في وقت النبوة وبعد وقت النبوة، ولها أكثر القدر وأبقى في الأثر. ولذلك ماذا تريدون بعد ذلك؟ نعم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ألم يكن في هذا القرآن الكريم تلك البينات التي كانت في التوراة والإنجيل وسائر الكتب، فإن القرآن اشتمل على زبدة ما كان فيها من العقائد والأحكام الكلية. ومع هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، أفلا يكون ذلك إعجازا بينا؟ ألا يكون ذلك دليل على بعثته وعلى أنه رسول وعلى أن هذا القرآن معجز؟ نعم. لذلك قال بعد ذلك ربنا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل البينة، من قبل التذكير، من قبل البرهان، من قبل القرآن، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل. فقد ذلوا بالقتل، ذلوا بالسبي في الدنيا، وسيكون الخزي يوم القيامة بأي شيء؟ بالعذاب، بأنهم يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، بأنهم يكبكبون في النار، بأنهم يدخلون في النار. نعم. قل كل متربص فتربصوا، كل واحد منا ومنكم متربص منتظر لما يؤول أمرنا وأمركم، لما يكون حالنا وحالكم، نتيجتنا ونتيجتكم. نعم. إكرام الله لنا وتعذيبه لكم، فتربصوا فستعلمون. تمتعوا في هذه الحياة الدنيا ما شئتم، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من هؤلاء الذين يسيرون على الطريق الوسط الجيد السوي. وستعلمون في المستقبل من الذي ارتكب طريق الضلالة، إذن من اهتدى من الضلالة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النتيجة إنما تكون عند الموت وبعد الموت وفي يوم القيامة وفي يوم الحساب وعند الصراط. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن يجعلنا من عباده المؤمنين، من عباده الموحدين، من عباده الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشربون من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا يا رب العالمين. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة التي انتهينا من تفسيرها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء أحزاننا، وأن يجعله قائدا لنا إلى جنة الخلد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.